إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم آمين. فهذا لقاؤنا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، في درس الأداب والتزكية لإخواننا طلبة السنة الأولى في معهد التحرير والتنوير للعلوم الشرعية. ولازلنا مع متن منازل السائرين للإمام شيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري الهروي رحمه الله، ووصلنا إلى الباب السادس، وهو باب التذكر. إذن مر بنا الباب الخامس، منزلة التفكر. نأتي اليوم بإذن الله تعالى على باب ومنزلة التذكر. قال الله تعالى: وما يتذكر إلا من ينيب. قال: التذكر فوق التفكر. يقول المصنف: التذكر فوق التفكر، فإن التفكر طلب والتذكر وجود. إذن منزلة التذكر هي أعلى من منزلة التفكر. لماذا؟ لأن التفكر طلب، فيه بذل للمجهود، وفيه خلوة وإعمال للفكر، وتأمل وبحث واستنتاج وإعمال للعقل. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة. إذن هناك قومة، وهناك سعي، وهناك مجهود، ثم يأتي التفكر. أما التذكر فهو وجود، ولذلك كان بعد التفكر، وكان بعد الإنابة. لذلك قال: وما يتذكر إلا من ينيب. لابد أنه قد مر بمنزلة الإنابة، ولذلك ومر بمنزلة التفكر، ثم يستطيع أن يقوم به التذكر، وهو وجود المعرفة، وهو وجود الفكرة، وجود المعرفة، انتفاع بما حصله من المنزلة السابقة. والتذكر من الذكر، وذكر الله تبارك وتعالى جاء فيه فضل عظيم في الكتاب وفي السنة. فمن كتاب الله قوله تعالى: ولذكر الله أكبر، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولذكر الله أكبر قيل في تفسيرها ثلاثة أقوال: قيل إن ذكر الله أكبر من الصلاة، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. قالوا: لذكر الله أكبر من الصلاة. القول الثاني قالوا: ذكر الله أكبر من الصلاة في النهي عن المنكر، ليس أكبر من الصلاة في الأجر، لأن الصلاة أيضا نوع من الذكر، فيها ذكر لله تبارك وتعالى، وفي كل أعمال الصلاة من سنن ومن واجبات كلها ذكر لله تبارك. وقالوا: ولذكر الله أكبر، أي ذكر الله لكم أكبر من ذكركم له، كما قال سبحانه: فاذكروني أذكركم. فإذا ذكرت أنت الله ذكرك الله، وقد قال سبحانه في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فذكر الله للعبد خير وأكبر وأنفع للعبد من ذكر العبد لله. فهذا إذن ثلاثة أقوال في تفسير ولذكر الله أكبر. وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، فهذا أمر مباشر للنبي صلى الله عليه وسلم بالذكر، أن يكون الله حاضرا في قلبه، ويكون تكون معرفة الله قد تملأ كيانه وتملأ عقله وتملأ روحه، ولذلك تنبعث التصرفات انطلاقا من ذلك الذكر. واذكر ربك في نفسك تضرعا، شدة الذكر وشدة الإلحاح في الذكر حتى تصل درجة التضرع، وخيفة أي من خشية الله وخوفا منه، ودون الجهر من القول أن يكون سرا، يكون الذكر سرا دون الجهر حتى يكون أخلص لله سبحانه، بالغدو والآصال. والغدو هو وقت الصبح أو ما بعد طلوع الشمس إلى الظهيرة، كل ذلك يسمى غدوا. والآصال هو ما بين العصر إلى غروب الشمس، وقت المساء، وقت الرواح. فيقول الله له: اذكر الله سبحانه في كل الأوقات، بالصباح وبالمساء وبالليل، ولا تكن من الغافلين، لأن الذاكرة لله قد برئ من الغفلة التي هي قلنا ذكرنا في أول منزلة، منزلة اليقظة، أن أكبر داء يصيب الإنسان الملتزم هي الغفلة، وكذلك يصيب كل الناس. وقال سبحانه: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، فقرن الفلاح بذكر الله. وقال تعالى: فإذا قضيت الصلاة أو فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يقول سبحانه أن بين الصلاة وبين الصلاة ذكر، فإن حياتك ويومك ينقضي بين صلاة وبين ذكر ثم صلاة ثم ذكر وهكذا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، لأن الذكر أيسر الأعمال، يكون باللسان، يكون بالقلب، ويكون مع الشغل، ويكون مع الفراغ، ويكون حال القيام أو حال المشي، وكل ما يمكن القيام به وأنت قائم قياما وقعودا. وكذلك تذكر الله في كل حالات القعود، القعود للراحة أو القعود للأكل أو في كلها فيها الذكر، هناك ذكر يقال في كل حال من حالات القعود. وكذلك على جنوبكم إذا اضطجعتم للراحة أو لأخذ قسط من النوم فتذكرون أذكار النوم، تذكرون الله سبحانه. فالإنسان إذن في كل حالاته قياما وقعودا وعلى جنوبكم، أي في كل هيئاتكم التي قد تمر بكم. وكذلك قال سبحانه: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فذكر الله سبحانه من صفاته للألباب أنهم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. الفكرة، لأن التذكر مرتبط بالتفكر. وقال سبحانه في سورة الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى أن قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فوعد بالمغفرة ووعد الأجر العظيم لمن من خصالهم أنهم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وكثير من الآيات جاءت في الحث على الذكر وفي بيان فضل الذكر. وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم جاء ذكر فضل الذكر كثيرا، من ذلك ما رواه الشيخان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن،

وكذلك عن أبي هريرة في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. رواه مسلم. والمفردون هم الأفراد الأحاد الخلص من الناس، يطلق عليهم المفردون. وعند الترمذي بسند حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم عليه السلام ليلة أسري بي، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان. قيعان هو جمع القاع، وهو المكان الواسع المستوي من الأرض، لأن الجنة ليست فيها سهول ولا أودية، وإنما هي مستوية، حتى أنهارها تسير فوق أرضها لا تنكفئ. وأنها قيعان، وأن غراسها، غراس الجنة، أشجار الجنة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهي الباقيات الصالحات. فهذه وصية إبراهيم، وصية إبراهيم عليه السلام لهذه الأمة، وهو يقرئنا السلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، غراس الجنة من ذكر الله. وعن أبي موسى الأشعري قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا حديث متفق عليه، وهذا حديث متفق عليه. وروى الترمذي بسند حسن عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، أكثر الذكر حتى يبقى لسانك رطب، هذا يغنيك عن كثير من العلوم وكثير من الأعمال. إذن التذكر فوق التفكر، فإن التفكر طلب والتذكر وجود، أن تجد الله حاضرا في قلبك. هذا الحضور حضور معرفة وحضور مشاهدة، أن تعبد الله كأنك تراه. انظر، في حال العبادة أنت في حال ذكر لله، أنت في حال تذكر. إذن منزلة التذكر ترتفع بك إلى مرتبة الإحسان. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. حتى إن لم تبلغ مرحلة المشاهدة، أن تعبد الله كأنك تراه، أن تكون في مرحلة المراقبة. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فهذه مراقبة، أن تعلم أن الله يراك ويراقبك، فهذه مراقبة، وهي حال من أحوال الذكر. فإذن مقام الذكر منزلة عظيمة، وهي ثمرة تثمر الأعمال الصالحات. لذلك لا بد للمسلم أن يكون له أوراد من ذكر، له تسبيح بسبحان الله، له استغفار، له تحميد الحمد لله، له تهليل بلا إله إلا الله، له تكبير بالله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله أيضا يكثر منها، كذلك الاستغفار، كذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كم أجعل لك من صلاتي يا رسول الله؟ قال: ما شئت. فقال: النصف يا رسول الله. فقال: الربع يا رسول الله. قال: ما شئت وإن زدت فخير. فقال: الثلث يا رسول الله. قال: ما شئت وإن زدت فخير. فقال: الشطر يا رسول الله. قال: ما شئت وإن زدت فخير. فقال: إذن أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله، أي يجعل كل ذكره وتسبيحه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك، تكفى همك هم الدنيا وما يشغلك في الدنيا، ويغفر ذنبك في الآخرة، فتفوز بخيري الدنيا والآخرة. بماذا؟ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الصلاة فيها الذكر، اللهم صل على، فأنت تسأل الله سبحانه أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فهذا كله ذكر. نعم. قال وأبنية التذكر ثلاثة أشياء، قال الانتفاع بالعظة واستبصار العبرة والظفر بثمرة الفكرة. الانتفاع بالعظة أن تنتفع بالمواعظ، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدن أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. أن تعمل بما تعظ به، أن تعمل بما تذكر به وما يمر بك، تنتفع بالعظة واستبصار العبرة، أن ترى الحقائق وأن ترى المعاني وأن ترى العبر في القصص، ما قصه القرآن في قصص الأنبياء وفي الأخبار السابقين وفي ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم من أحداث في السيرة، كلها قصص فيها العبر، فتنتفع وتبصر العبرة وتفهم القصة حتى تنتفع وحتى تعمل. والظفر بثمرة الفكرة، وكذلك ثمرة الفكرة إنما هي العمل، لأن الحكمة هي أن تضع الشيء في موضعه الذي يليق به وأن تعمل بالعمل في محله. فإذا الانتفاع بثمرة الفكرة إنما هو العمل. فكما ترون الذكر هي منزل عملية، لابد أن يكون لك الورد حتى تنتفع بالمواعظ، تستبصر العبر، وتظفر بثمرة الفكرة. قال وإنما ينتفع بالعظة بعد حصول ثلاثة أشياء: شدة الافتقار إليه، لابد أن تكون مفتقرا إلى العظة، لابد أن تستمع الدرس والعظة وخطبة الجمعة وأنت متشوق، وأنت متشوف لمزيد الخير، وأنت في حاجة، في ظمأ شديد لما يروي هذا القلب، أنت في ظلمة تحتاج إلى أن تنور بالذكر، أن يذكر الله فيتنور قلبك وينفسح صدرك، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، طمأنينة القلب، نزول السكينة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله فيما بينهم، أي يذكرون الله سبحانه، إلا نزلت عليهم الملائكة وغشيتهم الرحمة، إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. فأن تغشاك الرحمة وأن تتنزل على قلبك السكينة وأن تحفك الملائكة وتكون جليسا للملائكة وأن يذكرك الله سبحانه، بماذا؟ كل هذا بماذا؟ بالذكر، بذكر الله سبحانه. إذن تحتاج إلى شدة الافتقار إلى الموعظة، وبالعمى عن عيب الواعظ، وكذلك لابد أن تغفل عن عيوب هذا الذي يذكرك، لأنه إنسان والإنسان خطأ، ولو بحثت ولو ذهبت تبحث عن أخطاء وزلات هذا الشيخ أو هذا العالم أو هذا المدرس أو هذا الإمام لوجدت الكثير والكثير الكثير، لأننا كلنا خطأون، ولكن لابد أن تغفل وتتغافل وتتشاغل عن عيبه. لماذا؟ حتى تنتفع. أنت لا يهمك هو ماذا، أنت تحتاج إلى علمك وتحتاج إلى هذه الموعظة التي ستروي قلبك، أنت متعطش إلى الإيمان، فلا لا لا تهتم كثيرا بهذا الذي يحدثك، لأنه كما قلنا خطاء، وخطاؤه يعود عليه ولا يضرك بشيء، ولست يعني بصلة مباشرة به، إنما أنت بحاجة إلى ماذا؟ إلى الموعظة حتى تنتفع. وبذكر الوعد والوعيد، أي بذكر الجنة والنار وذكر عذاب الله وذكر موعود الله من الخيرات ومن المغفرة. فالوعد هو كل ما يكون من الخير، المغفرة والحياة الطيبة والميتة الهنيئة والحسن الخاتمة ونعيم القبر، وأن تظل يوم القيامة في ظل عرش الرحمن، وأن يكون حسابك يسيرا، وأن تأخذ كتابك بيمينك، وأن تشرب شربة من حوض النبي، وأن يشفع لك صلى الله عليه وسلم، وأن تجتاز الصراط وتكون من الناجين، وأن تدخل الجنة ونعيم الجنة، كل هذا من الوعد. وكذلك الوعيد هو كل ما يكون فيه شر وعذاب من معيشة ضنك ومن عذابات الدنيا وألامها وأمراضها وأسقامها وفقرها، وكذلك عرائها وذلها، وأيضا ما ينال الإنسان من ميتة السوء ومن سوء المنقلب وسوء الخاتمة عياذا بالله، ومن عذاب القبر وضيق القبر، ومن شر المنبعث الذي سينبعث فيه، ومن الشمس التي تكون فوق الرؤوس في يوم العرض، ومن الحساب العسير ومن الفضيحة يوم القيامة ومن الطرد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يأذن الله في شفاعة أحد له، لا من الأنبياء ولا من أهله ولا من المؤمنين، وأن يؤخذ كتابه وراء ظهره وبشماله، وأن يتدحرج ويتزل قدمه في الصراط، وأن يكون من أهل النار وعذاب النار. كل ذلك من الوعيد تذكره، فهذا ينفعك وهذا يذكرك. وقد قال حنظلة كما تقدم معنا: إن نكون عندك يا رسول الله فتذكرنا الجنة والنار كأن رأي عين. كأن رأي عين، لماذا؟ قوة الحضور عند الوعد والوعيد، كأنك تراها، كأنها أمر مشاهد. أي نعم. قال: وإنما تستبصر العبرة بثلاثة أشياء: بحياة العقل، فحياة العقل أي سلامة القلب ليحسن الفهم حتى تفهم وتتبصر العبرة، لابد أن يكون قلبك مجلوا، أن لا يكون عليه تراكمات من الران، وأن لا يكون عليه تراكمات من الذنوب وأثار الغفلات وأثار الذنوب وأثار الشهوات. أحيانا يكون في القلب شهوة، يكون له رغبة في شيء يعميه عن الحق، يعميه وينسيه في التفكر وينسيه في ذكر الله، وحتى يعمي بصيرته عياذا بالله فلا يرى الحقائق وهي مكشوفة أمامه. وقال سفيان الثوري: قال: قبلت جائزة السلطان فلم أنتفع بالقرآن سنة، بقي عاما لا يفهم القرآن الفهم الذي كان عنده السابق، الفهم الدقيق والخبايا واللطائف التي كانت معه. لماذا؟ لأنه أخذ مالا فيه شبهة، المال الحلال يعين على استبصار الحق. لابد أن يكون هناك حياة للعقل، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لمن كان له قلب، قلب سليم حي، عقل سليم، لأن العقل والقلب واللب والأولى والنهى كلها بمعنى واحد، حياة العقل، تحتاج إلى حياة العقل. ومعرفة الأيام، لابد أن تستبصر بمرور الأيام وتتعظ بماذا؟ بالوقت، لأن الوقت يتكرر معنا في كل منزلة، ودائما ما أذكر أنه أمر مهم. لابد أن تنظر الأيام سرعة انقضائها، وأين السابقون الذين عاشوا آلاف السنين، وأين من عمر ومن كسب ومن ملك ومن فعل ومن فعل ومن فعل، ماذا حدث بهم وماذا كان مصيرهم. أن تعرف الأيام، أن تفهم عن الله، أن تفهم تصرفات الله في الكون، كيف تتعاقب الأمم. لا يوجد أمة بقيت من أول التاريخ إلى اليوم، كل أمة لها زمان معين تمضي، كل إنسان له فترة صغيرة في هذه الحياة، في هذه العصور والدهور، فترة قصيرة كالظل كالخيال ثم يمضي. لذلك لابد أن يكون على معرفة بالوقت، وأن يفهم الأيام حتى يستبصر وحتى تنفتح في قلبه عين البصيرة. قال: والسلامة من الأغراض. والأغراض هي أن يكون للإنسان غرض دنيوي حال الذكر، أن يكون له شهوة خفية يطلبها بهذا الذكر وبهذا العلم، كأن يطلب رئاسة أو يطلب منصبا، أو أن ينظر الناس إليه وأن يرجع إليه في الفتوى وأن يسألوه. وأما أهل الإخلاص فإنهم يهربون، لأن ليست لهم أغراض، ليست لهم أغراض دنيوية، إنما يطلبون العلم لوجه الله، لا ينتظرون جزاء ولا شكورا من أحد. فلذلك لابد أن تبحث في الأغراض، هل لك أغراض؟ هل في قلبك وجهة غير الله؟ هل هناك تشتت وتفرق في قلبك؟ لابد أن تنظر فيه، ولن تنتفع بالعبرة ولن تنفتح عين البصيرة حتى يكون الله مطلوبك، حتى تكون أفكارك لله، حتى لا يكون في قلبك تفكير لغير الله سبحانه. نعم. قال: وإنما يجنى ثمر الفكر بثلاثة أشياء: بقصر الأمل. وقد ذكر ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عبد الله، عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان عبد الله بن عمر إذا أصبح لا ينتظر أن يمسي، وإذا أمسى لا ينتظر أن يصبح، فكان قصر أمله، كان أمله طوله نصف يوم، إذا أصبح كان لا ينتظر أن يأتيه المساء، فيعمل عمل رجل سيموت في صباحه، فإذا أمسى لا ينتظر طلوع الصبح، فيعمل عمل رجل ينتظر الموت في مسائه دون أن يطلع الصبح. وهذا حال الذي يكون مريضا مثلا، ويخبره الطبيب أن لم يبقى في حياته إلا شهر مثلا، كيف سيكون، كيف سيتصرف في ذاك الشهر؟ سيرد الحقوق، وسيصل الأرحام، وسيبر من يجب برهم، ويصل من يجب وصلهم، وتجده في تعبد وفي حال من الذكر، لا يضيع لحظة. لماذا؟ هذا شهر سوف يموت. فكذلك الإنسان كلما قصر أمله كلما كان ذلك أحسن، وأقصر الناس أملا أحسنهم عملا، لأنه يعمل، يعني إنسان يقول له سوف لم يبقى في عمرك إلا ساعة، كيف تظن أنه سيمضي تلك الساعة؟ سيسامح الناس وسيرد الحقوق قدر الإمكان، ويضع الوصية، ثم يعتكف على مصحفه أو يقوم ويصف قدميه في الصلاة. لماذا ساعة؟ هي الساعة ماذا سيصنع فيه؟ لابد أن يذكر الله قدر الإمكان، لأنه سيحتاج إلى تسبيحة، تسبيحة واحدة ستكون فارقة. وانظروا حال أصحاب الأعراف، استوت حسناتهم وسيئاتهم، يعني لو قال سبحان الله يعني زائدة في حياته لا رجحت الحسنات، ولم يقف ذاك الموقف، وإن كان مصيره إلى الجنة في النهاية. ولكن أحيانا سوف يحتاج إلى حسنة، سوف يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ليقول كلمة سبحان الله، أو يقول لا إله إلا الله، تثقل الميزان وتثقل الموازين وترجح الكفة. فلذلك لابد أن يكون له قصر أمل. قال: والتأمل في القرآن، أن يكون له قراءة في القرآن بتدبر وبتفكر، أن لا يكون قراءته عابرة. ثم قال: وقلة الخلطة والتمني والتعلق والشبع والمنام. هذه الخمسة التي ذكر قلتها هي مفسدات القلب، وقد ذكرتها لكم مرة، ما يقوي الإرادة هو عكس هذه المفسدات. لأن قلة الخلطة والتمني والتعلق والشبع والمنام، هذه كلها مفسدة للقلب، قلتها تقوي القلب وتصلحه فتقوى الإرادة. فالخلطة تكثر الشواغل، إنسان كثير المخالطة، كثير المشاغل، كثير الهموم، وهذا يطلب كذا، وهذا يحكي له قصة فتشوش قلبه وتظلم قلبه، وهذا يغتاب أمامه، وهذا يمشي بالنميمة، وهذا له كذا، وهذا فيشتته، كثرة المخالطة تشتت القلب. وقلنا إن في التفكر لابد أن يكون هناك نوع من العزلة، نوع من الوقت الذي تخلو فيه مع نفسك ومع الله سبحانه. قلة الخلطة، التمني، قلة التمني أيضا لابد للإنسان أن لا يكون له شهوات وأمنيات، فإن أهل الأماني هؤلاء الذين يكثرون التمني خرجوا من الدنيا وما عملوا شيئا، وقالوا نحن نحسن الظن بالله، ولو أحسن الظن لأحسن العمل. ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، كما قال الحسن البصري ومحمد بن سيرين. قال: والتعلق، تعلق بالصور، بالأشياء، بالرغبات الدنيوية، بالرغبات العالمية التي تتبع هذا العالم، التي لا تتبع الآخرة، أي لا تتبع مراد الله، بل يكون له تعلق بهذا المتاع القليل الزائل. الشبع، وهو عكس الذي ذكرناه، صوم النفس. الصوم هو تقليل في الأكل، لأن الشبع تخمة، والتخمة تثقل التفكير أو تثقل الجسد عن التعبد، وتثقل العقل عن التفكر. لماذا نحن نتكلم عن جني ثمار الفكرة؟ ثم المنام، كثرة النوم أيضا و مفسدة للقلب، قلتها تكون بماذا؟ بأن يكون لك ساعة تهجد بالليل، إما للصلاة، وإما لقراءة القرآن، وإما للتسبيح أو الأذكار إن عجزت عن القيام، فتقرأ القرآن وتذكر الله سبحانه. وهذا الذي قلنا هو سهر النفس، سميناه سهر النفس. فهذه إذن مفسدات القلب الخمسة، يجب أن تقلل منها، تحتاج إلى قلب سليم حتى تجني ثمار الفكرة. وبهذا نكون قد أتينا بإيجاز على ماذا؟ على شرح منزلة التذكر وباب التذكر، وما يتذكر إلا من ينيب، أي ينيب إلى الله ويرجع إلى الله في كل حال. وفي هذا القدر كفاية. الله أسأل أن يجعل ما قلته ما سمعتموه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خيرا، وجعلنا الله سبحانه وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. من كان له سؤال ويريد تفاعلا فمرحبا، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. عم أظن أن الشرح واضح، بارك الله فيكم. ليس هناك أسئلة، إذن أظن الدرس واضح، وهو أقرب إلى الوعظ وأقرب إلى التذكير. فقط حاولوا أن تحفظوا هذا الذي مر بنا، حفظه ميسر بإذن الله سهل. كذلك لا تنسوا استمارة الحضور، ونفع الله بكم جميعا، وإلى لقاء آخر قدر الله من البقاء واللقاء. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.